بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. صديقا. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهو يدعى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أدلكم أدلكم على تجارة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم Yeah.